الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يلهمنا جميعا حسن النية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أما بعد فكنا نتكلم في الدرس الماضي عن الحلاج إذا كنتم تذكرون وتكلمنا وتكلمنا عن التجانية وقبل أن نمضي على ترتيب كتابنا الذي نتكلم فيه أحب أن أعيد الكلام شيئا ما بالنسبة لهذين الأمرين في الماضي كما في أيامنا ظهر أناس يدعون الانتساب إلى التصوف يدعون أنهم صوفية وهم دجالون منهم من هو عار عن العلم ومنهم من هو عار عن التقوى اتخذوا الانتساب إلى الصوفية بابا ليصطادوا ما في جيوب الناس وبابا ليضلوا الخلق في الماضي منذ أكثر من 1000 سنة كان رجل يقال له الحسين بن منصور وشهر باسم الحلاج هذا الرجل كان يتردد إلى مجالس بعض المشايخ من جملة المشايخ الذين كان يتردد إليهم الجنيد البغدادي رضي الله عنه مرة تكلم مع الجنيد بكلام فقال له الجنيد تفرس الجنيد فيه الله تعالى ألهم الجنيد ما سيكون عليه حال الحلاج في المستقبل قال له الجنيد لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك يعني أنت تتكلم بكلام ليس على الاستقامة أنت في المستقبل سيوصلك هذا الطريق الذي أنت مشيت عليه سيوصلك إلى أن تقتل بسيف الشرع هذا الرجل الحلاج حصل منه أشياء كثيرة فاسدة من جملة ذلك ما ذكرناه من أن عمرو بن عثمان المكي رآه يوما يكتب بعض الأشياء قال له ماذا تكتب قال هذا شيء أعارض به القرآن يعني أنا أؤلف شيئا يكون مثل القرآن والعياذ بالله تعالى هذا الرجل كان رحل إلى بلاد الهند وكان تعلم من بلاد الهند من سحرة هناك أمور السحر وأمور الشعوذة وما شابه ذلك فموه على بعض الناس فصار بعض الناس يعتقدون فيه أنه من أهل الكرامات ومن أهل المراتب العالية ثم بعد ذلك حصل أن وجد بعض الناس إنسانا في بغداد معه رسالة مكتوب في هذه الرسالة من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني هذا الرجل الذي معه الرسالة فقيل لهذا الرجل ممن هذه من أرسل إليك هذه الرسالة قال الحلاج هذا الرجل كان ممن يتبعه ويعتقد فيه. رفع الأمر إلى القاضي، القاضي سأله ممن جاءك هذا؟ قال من الحلاج. استدعي الحلاج، قيل له أنت كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف تكتب هذا؟ قال هذا عندنا نحن الصوفية مقام يقال له مقام الجمع وكذب، الذي يتكلم عنه الصوفية ويسمونه مقام الجمع ليس كما قال، لكن هو هكذا قال. قال هذا عندنا نحن الصوفية يقال له مقام الجمع. قيل له من يوافقك على ما تقول؟ يوجد من يوافقك؟ قال نعم. وسمى اثنين، وسمى ثلاثة من مشاهير المنتسبين إلى التصوف في ذلك الوقت. القاضي استدعاهم، سأل الأول، قال أعوذ بالله، هذا من يقول هذا حرام الذي يقوله كافر يقتل، تركه. استدعى الثاني، لما عرض عليه الكلام قال أعوذ بالله هذا حرام، تركه. استدعى الثالث، الثالث وافقه على قوله بأن هذا كلام حسن. عند ذلك عقد له مجلس، اجتمع العلماء، تناظروا في أمره، تكلموا في أمره، ثم بعد ذلك قاضي القضاة في بغداد أبو عمر المالكي، هذا كان من أفاضل الناس، من أفاضل القضاة، من أهل العلم الواسع والعدل المعروف، كان مشهورا بالعلم الواسع وبالعدل، كان هو رئيس القضاة في بغداد، أفتى بقتله. فرفع الأمر إلى الخليفة، فجاء الأمر من الخليفة بقتله، فرفع على خشبة وهو حي، ثم قتل، ثم بعد ذلك أحرق، ثم بعد ذلك رمي رماده في دجلة. لماذا فعل به ذلك؟ حتى يكون عبرة لغيره، حتى يخاف غيره من أن يقول مثل مقالته. الذين كانوا متعلقي القلب به، عندهم تعلق كثير بالحلاج، قالوا ما قتل، إنما الذي قتلوه شبيه له، هذا إنسان يشبهه، ليس الحلاج الذي قتل. زعموا أنه بعد هذه الحادثة ظهر لهم الحلاج فقال لهم أنتم أيضا تقولون مثل ما يقول هؤلاء البقر بأنني قتلت، إنما الذي قتل شبهي، وهذا كذب. بعد ذلك مع الأيام ما عاد لهذا ذكر. هذا الرجل الحلاج قال هذه المقالة الشنيعة، قال عن نفسه أنا الله والعياذ بالله تعالى. وفي أيامنا بعد ذلك إلى أيامنا ما زال بعض الناس بين المدة والمدة يظهرون ويقولون مثل هذه المقالة الشنيعة. إلى أيامنا، في أيامنا يوجد من يقول عن نفسه أنا الله. بعض الناس يقول أنا الله وأنت الله، وهذا الجدار الله، هكذا يقولون، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. الذين كثير من الناس الذين ليسوا مسلمين أو في قلوبهم بغض للإسلام يحبون الحلاج. هذه الأيام تسمعون من كثير من الناس ممن في قلوبهم في الحقيقة بغض للإسلام مدحا للحلاج. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون أن يدخلوا التحريف على الدين بمدح أمثال هذا الإنسان، حتى إذا تعلقت قلوب الناس به بعد ذلك إذا قيل لهم قال كذا قال كذا قال كذا من الكلمات الفاسدة يقبلونها، فيدخل التحريف على الدين. لكن مهما فعلوا لا يفلحون، والله متم نوره ولو كره ولو كره الكافرون. صدق الله. هذا الحلاج بعض الناس في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يروي عن بعض من عاصره قصة. قال: يوما كنت أمشي قرب دار الحلاج، فجاء الحلاج فأدخلني إلى داره، قال: تعال ألح علي، أدخل أو اجلس معي هنا. جلس معه، قال له الحلاج: تمنى، أطلب شيئا. قال: ففكرت أن أطلب شيئا لا يسهل عليه أن يصل إليه. قال: وكنا في أرض بعيدة عن الماء، فقلت: أشتهي الساعة سمكة أشويها، سمكة حية أشويها. قال: فدخل بيتا له، بناء دخله، غاب مدة، ثم رجع، مدة ليست طويلة، ثم رجع ورجلاه مبتلتان بالطين وفي يده سمكة حية تتحرك. قال: فعجبت وقلت: لا بد أنها وراء هذا حيلة. ثم احتال بأمر هو حتى أدخله إلى بيته وانتظر في الخارج. قال: صرت أبحث في البيت حتى وجدت بابا مخفيا، بابا لا يظهر إلا بعد التدقيق. قال: ففتحته فإذا أنا في موضع مليء فيه أشياء كثيرة مما تشتهيها الأنفس وهي محفوظة، يعني عمل لها طريقة لتحفظ. أنتم تعرفون لا سيما الذين هم أكبر سنا قبل أن تنتشر البرادات بين الناس، كانوا يعملون طرقا لحفظ الفاكهة مدة طويلة، لحفظ الأطعمة مدة طويلة، فعمل هو طريقة لحفظ هذه الأشياء. قال: ووجدت بركة ماء فيها سمك، يعني عرف من أين جاءه بهذا السمك، بهذه السمكة. قال: ثم بعد ذلك خرجت، لما خرجت دخل هو، عرف أنني فطنت لما أراد فلحقني، فركض يقول لي قف وأنا أركض. لماذا؟ خاف أن يقتله لأنه كشف سره. فوقف بعد ذلك وقال لي قف، فوقفت وهو بعيد عنه، فقال لي: اسمع، إن فتحت فمك فحدثت بهذا أحدا أقتلك ولو كنت على فراشك، ولو كنت حيث ما كنت. قال: فقلت له: أنا لا أحدث أحدا بهذا. قال: فتركني ورجع ومضيت إلى شأني. وإنما حدث بهذا الأمر بعد أن مات الحلاج. هذا شأن بعض الناس، عندهم حيل يموهون بها على بعض الناس الذين عقولهم ضعيفة حتى يجروهم إلى الضلال. لذلك قال علماء الإسلام: لو رأيت الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى حاله عند الأمر والنهي كيف يكون. لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تغتر بذلك، إنما انظر هل يتبع شرع الله أو لا يتبع شرع الله، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات أو هو على غير هذا الطريق. فإن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فحسن الظن به، وإن كان لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات فاعلم أن هذا حيلة احتال بها عليك، ولا تسلمه أمر نفسك. من جملة من ينتسب إلى التصوف وهم خارجون عن سبيل الاعتدال جماعة ما زالوا موجودين في أيامنا يقال لهم التجانية. طرق أهل الله، طرق الصوفية، تكون نحو 40 طريقة، كلها طرق صالحة أصولها مستقيمة. نعم بعض المنتسبين إليها شذة لكن أصلها مستقيم، لكن يوجد طريقة يقال لها الطريقة التجانية، مبنية على أشياء فاسدة والعياذ بالله. أهل هذه الطريقة يقولون: من أخذ طريقتنا، من أخذ العهد على شيخ من مشايخنا، من مشايخ التجانية، صار أعلى مقاما من القطب في زمانه. يعني مهما كان الشخص عالي الدرجة عند الله، إذا واحد أخذ الطريقة، مجرد أن يأخذ الطريقة من شيخ من مشايخ التجانية، يصير أعلى درجة من ذاك. وهذا والعياذ بالله غلو وخروج عن حد الشرع. الله تعالى ما قال الذي يأخذ الطريقة الفلانية هو مقبول عند الله، والذي يأخذ الطريقة الفلانية هو أفضل أهل زمانه عند الله. إنما قال ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي هو أتقى لله هو أكرم عند الله. أخذ الطريقة أو لم يأخذ الطريقة، أبو بكر الصديق رضوان الله عليه ما كان أخذ لا الطريقة التجانية ولا الطريقة الرفاعية ولا الطريقة القادرية ولا الطريقة النقشبندية ولا الطريقة الشاذلية ولا طريقة أخرى من الطرق المعروفة اليوم، ولا الخلوتية ولا الجشتية ولا طريقة من الطرق المعروفة اليوم. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر بعد أنبياء الله تعالى. ليس الأمر بمجرد أخذ العهد على شيخ أو أخذ الطريقة من شيخ، إنما الأمر منوط بتقوى الله تبارك وتعالى. من اتقى الله فهو البطل، ومن كان أتقى لله فهو أكرم وأعلى مقاما عند الله تبارك وتعالى. واحد من المشايخ ذكر، شيخنا رحمه الله ذكر لنا عن بعض مشايخه أنه التقى، أو مع بعض من لقيه، أنه التقى بواحد تجاني فقال له: تعال نزور هذا، نسيت القبر، قبر من كان، قبر إبراهيم الخليل أو قبر أبي بكر الصديق عند النبي عليه الصلاة والسلام، نسيت. فقال له: نحن لا نزور إلا قبور مشايخنا بس، أما باقي قبور الصالحين نحن لا نزورها، التجانية لا نزورها، إلى غير ذلك من الكلمات الفاسدة التي هي موجودة في كتبهم ويتناقلونها فيما بينهم. بعضهم كان يقول: لماذا تشغلون أنفسكم بهذا الرغيف الثقيل؟ يعنون كتاب الله، يعنون القرآن والعياذ بالله. نحن عندنا صلاة الفاتح، هذه أفضل من 6000 ختمة. على زعمهم يصلون على النبي صيغة صلاة على النبي قصيرة، كلمات قليلة، على زعمهم هذه أفضل من 6000 ختمة للقرآن والعياذ بالله تعالى. مثل هذا الغلو ممقوت لا يحبه الله تعالى، هذا خروج عن دين الله تبارك وتعالى. فينبغي على الواحد منا أن ينتبه، لا يقبل أي شيء من أي إنسان، لا يقبل من الشخص ما يلقيه إليه لمجرد أن يكون الشخص يضع عمامة وله لحية أو يجلس في المسجد أو يكثر من الذكر أو يكثر من الصلاة أو مشهور بين الناس بالتدريس. إنما يقبل الإنسان منا ما وافق شرع الله تعالى، وما خالف شرع الله يرده على قائله كائنا من كان، كائنا من كان. لو كان الذي يقول لك الأمر عالما كبيرا وإماما تقيا ورأسا من رؤوس الصالحين، إذا قال لك شيئا يخالف شرع الله فرده عليه. لأن الشرع أحق أن يتبع. سيدنا عمر رضي الله عنه مرة خطب في الناس، وكان في ذلك الوقت الناس تغالوا في المهور، يعني الواحد إذا جاء من يطلب يد ابنته يطلب مهرا غاليا، صاروا يغالون في المهر. خطب سيدنا عمر في الناس وقال: أي إنسان يدفع مهرا أكثر من المهر الذي دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع إلى إحدى بناته، أي واحد يفعل ذلك أنا آخذ الزائد فأحطه في بيت المال. امرأة لكن كانت فقيهة عندها علم من بين الناس، قالت بعد نزل عمر عن المنبر فقالت له امرأة: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، لأن الله تعالى يقول: فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار شيء كثير جدا، أكثر بكثير من المقدار الذي حدده عمر. عمر انتبه لما قالت له هذا، انتبه، وكان من أهل التواضع ما كان من أهل التكبر. رجع إلى الناس فقال: أيها الناس، أخطأ عمر وأصابت امرأة. عمر أخطأ فيما قال لكم، وهذه المرأة أصابت، فليدفع امرؤ ما شاء، كل واحد منكم ليدفع ما شاء مهرا، أنا لا آخذ منه شيئا. هذا عمر بن الخطاب، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، ومن أعلم هذه الأمة ومن أتقى هذه الأمة. لما أخطأ قالت له هذه المرأة: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، وهو قبل، ما تكبر، إنما قبل، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومن جاء بعدهم مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ومن كان مثلهم ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء ولا ملائكة، يجوز عليهم الخطأ. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: أنا اجتهدت ألا يكون في كتبي خطأ، لكن لا بد فيها. كان يقول: أنا عملت جهدي ألا يكون فيها خطأ، لكن لا بد أن فيها خطأ، لا بد أن فيها خطأ، لأنها ليست من عند الله تبارك وتعالى. الشافعي ما كان معصوما رضي الله عنه. فإذا سمعنا من إنسان ولو كان عالما كبيرا ما يخالف شرع الله تعالى، قلنا له: هذا لا يوافق الشريعة لأجل كذا وكذا. فإن كان من أهل التواضع قبل منا، وإن كان من أهل التكبر فهو الذي يورد نفسه ما يوردها. نسأل الله أن يعصمنا من مثل ذلك. سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: سلم للقوم أحوالهم، الأولياء لا تعترض عليهم، سلم للقوم أحوالهم، أيش رأيتهم يفعلون لا تعترض عليهم، ما لم يخالفوا الشريعة، إلا إذا خالفوا شرع الله تعالى. سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، إذا خالفوا شرع الله لا تتبعهم، إنما كن مع شرع الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال: إذا سمعت من الشيخ ما يخالف الشرع فبين له، فإن قبل فذاك الأمر، إذا قبل منك الصواب انتهى، وإن لم يقبل فاتركه واتبع الشرع. إن لم يقبل منك لا تتبعه في هذا، إنما اتبع شرع الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي، هكذا ينبغي علينا أن نكون، نتبع شرع الله تبارك وتعالى ولا نتبع الرجال أصابوا أو أخطأوا. نحن نحب العلماء ونجلس في مجالسهم ونستفيد منهم لأنهم يعلموننا شرع الله ويبينون لنا ما جاء في دين الله. أما إذا قال أحدهم ما يخالف شرع الله فنحن لا نتبعه ولو كان عالما كبيرا ووليا شهيرا، إنما نبين له الحق. وأهل التواضع شأنهم أنهم يقبلون النصيحة إذا نصحوا ويتبعون الحق. امضي. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاصي البطن، بعد أن أنهينا الكلام عن معاصي القلب، الآن نبدأ بالكلام عن معاصي البطن، لأن البطن أيضا له معاصي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي البطن أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. الشرح أن هذا الفصل وما بعده من الفصول عقد لبيان معاصي الجوارح، فكل مال يدخل على الشخص بطريق الربا أكله حرام. أيوة، من معاصي البطن أكل مال الربا. الربا أنواع إن شاء الله نتكلم عنها، لكن أكل مال الربا، أي مال دخل على الإنسان من طريق الربا أكله حرام. من أكله فقد وقع في معصية من معاصي البطن. أيش معنى أكله؟ يعني الانتفاع به. إذا انتفع الإنسان بالمال الذي يدخل عليه بطريق الربا فقد وقع في المعصية والعياذ بالله. الربا من كبائر الذنوب، ما كان حلالا في أي شريعة من شرائع الأنبياء، في شريعة موسى، في شريعة عيسى كان حراما، في شريعة موسى كان حراما، وفيما قبل ذلك من الشرائع كان حراما أيضا، وفي الشريعة المحمدية هو حرام أيضا. أكل مال الربا، المال الذي يدخل بالربا إلى الإنسان أكله، الانتفاع به حرام. أكثر نوع منتشر في أيامنا من أنواع الربا هو أن يعطي شخص لآخر مالا، أن يقرضه مالا ثم يقول له ترده إلي بعد كذا بزيادة كذا، أعطيك 10 تردها 12، أعطيك 20 تردها 30 بعد سنة أو ما شابه ذلك. هذا أكثر أنواع الربا شيوعا في أيامنا. وهناك شيء هو ربا بعض الناس قد يخفى عليه أنه من الربا. إيش هو؟ يقول واحد لآخر: أعطيك 10 تردها 10، لا أريد منك شيئا زيادة، لا أريد أن ترد لي شيئا زائدا على ذلك، أعطيك 10 تردها بعد سنة 10، لكن إلى أن تردها أنا أسكن في بيتك مجانا. يشرط عليه أن يسكن في بيته بغير أجرة لأجل هذا القرض الذي أعطاه، هذا أيضا داخل في الربا والعياذ بالله تعالى. إذا فعل إنسان ذلك عليه أن يتوب إلى الله، ومن جملة ما عليه للتوبة أن يدفع له أجرة هذا البيت المدة التي سكنها بالمجان. كم هي المدة التي سكنها بالمجان؟ كم أجرة مثلها في العادة؟ يدفع له أجرتها. هذا من جملة ما يجب عليه حتى يخلص، حتى يأتي يوم القيامة وذمته بريئة من هذا. حتى تصح منه التوبة. إذن أكل مال الربا حرام. امضي. والمراد بالأكل هنا الانتفاع به. نعم. سواء كان أكلا واصلا للبطن أو انتفاعا باللبس أو انتفاعا بغير ذلك من وجوه التصرفات. سواء كان ذلك انتفاعا بطعام أو بلباس أو غير ذلك، ببيت بسيارة، كله حرام. من وجوه التصرفات بأنواع الانتفاعات، وما كان واصلا إلى يد الشخص من طريق الربا من المال فهو كبيرة. أخذ الماء، أخذ الربا كبيرة من الكبائر، ليس ذنبا هينا. الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا لآخذ الربا ليس شيئا هينا. سواء في ذلك الآخذ والعامل في ذلك بنحو الكتابة، بنحو الكتابة لعقود الربا بين المترابين، بين المترابيين. أيوة. ومثلهما الدافع، لحديث لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أيوة. رواه مسلم. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا الذي يأخذه وموكله الذي يدفعه وكاتبه الذي يكتب عقد الربا وشاهديه، والشاهدان اللذان يشهدان على عقد الربا كذلك ملعونان. كل هذا، كل هؤلاء واقعون في الذنب العظيم عند الله. وفي رواية لأبي داود وشاهده. نعم. فاللعن المذكور في الحديث شمل الكاتب إن كان يكتب بأجرة أو بغير أجرة. سواء كان الكاتب الذي كتب عقد الربا يكتب بأجرة أو بغير أجرة فهو ملعون والعياذ بالله. والشاهدين سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. هكذا. وقد مر بيان أنواعه. ومن ذلك أكل المكس، وهو ما يأخذه السلاطين الظلمة من أموال الناس على البضائع والمزارع والبساتين وغير ذلك. إيه، السلطان يأخذ من السلطان الذي لا يحكم على حسب الشريعة، يأخذ من الناس إيش؟ مكوسا. إيش يعني مكوسا؟ يعني ضرائب، يأخذ منه على بضاعته مالا، على أرضه مالا، على بستانه مالا، على سيارته مالا، على بيته مالا، وهكذا. هذا حرام في الشريعة المحمدية. بيت المال الإسلامي لا يبنى من مثل ذلك، إنما بيت المال الإسلامي على حسب الشريعة يبنى من مثل الزكاة، يدخله المال من مثل الزكاة، من مثل مال الذي يموت ولا إرث له، من الفيء، من غير ذلك من الأمور، ولا يبنى على أخذ المكوس، على أخذ الضرائب. الذي يأخذ هذا المكس ارتكب ذنبا عظيما عند الله. في الماضي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة قد زنت ثم ندمت ندما شديدا، فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت أنا قد زنيت، وأصرت على كلامها. النبي وكانت متزوجة قبل ذلك، يعني كانت محصنة، حدها في الشرع أيش؟ الرجم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجمها. واحد من لكن هذه تابت قبل أن ترجم، تابت. واحد من الصحابة وهو يرجمها جاء شيء من الدم منها عليه فتكلم بكلمة في حقها. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه ما كان له أن يقول ذلك، وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ذنب الزنا أشد من ذنب المكس. طيب ليش لكن النبي قال لو تابها صاحب مكس لغفر له؟ حتى يبين مدى شدة ذنب المكس. هذا ليس ذنبا هينا عند الله تبارك وتعالى. أكل مال المكس، الذي يأكل هذا المال ينتفع به، وقع في ذنب عظيم، وقع في ذنب، في معصية من معاصي البطن والعياذ بالله تعالى. ومن ذلك أكل الغصب أي المغصوب، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة. كمان واحد أخذ مال غيره، بيت غيره، فاستعمله بالقوة، غصبه إياه، أخذ طعامه فأكله، أخذ كذا ففع بغير رضاه انتفع به. هذا الانتفاع معصية أيضا من المعاصي. كيف بيعملوا هيك هالأيام؟ يستأجر إنسان بيتا، يستأجر من صاحب البيت البيت إلى سنة، تنتهي السنة، يقول له صاحب البيت: أنا ما عدت أريد أن أؤجر البيت، أنا أحتاجه، مثلا ولدي يريد أن يتزوج، أحتاجه لولدي، تترك لي البيت؟ انتهت المدة التي اتفقنا عليها. يقول: لا أترك. يقول له: أنا أريد البيت، انتهت المدة. يقول: لا أترك. معتمدا على أيش؟ معتمدا على قوة القانون مثلا، أنه لا يستطيع أن يخرجه بسبب القانون، لا يستطيع أن يخرجه. هذا الذي يمكث في البيت بغير رضا صاحبه يستعصي، هذا وقع في معصية والعياذ بالله تعالى. أخذ البيت من صاحبه بغير رضاه، يستعمله بغير رضاه، هذا مكثه فيه حرام. إذا صلى فيه ليس له ذرة من الثواب، ليس له أن يدخل إليه واحدا، ليس له أن يقول لواحد: تعال ادخل إلى هذا البيت، زرني في البيت. إذا أسكن زوجته في هذا البيت عليه معصية، إذا أسكن ولده في هذا البيت عليه معصية والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه ينتفع بملك غيره بغير رضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه. عصا، كم قيمة العصا؟ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. نعم. فخرج ما يؤخذ من الناس بحق. أما ما يؤخذ بالقوة بحق، هذا ليس على فاعله إثم طالما هو بحق. نعم. واحد عليه دين لآخر، جاء وقت الدين ما أعطاه، وهو قادر أن يوفيه، مستطيع، ليس معسرا، قادر أن يوفيه الدين. القاضي أجبره على دفع الدين، أكرهه على دفع الدين، هذا لا يقال أخذ منه المال بغير رضاه وقع في المعصية، لا، لأن هذا الإكراه إكراه بحق. أما الذي تكلمنا عنه فهو أن يأخذ مال غيره بغير حق. نعم حاج. نعم. أما إذا كانت المدة مدة الإيجار بعد ما انتهت، انتهت هذا الذي تكلمنا عنه حاج، لا نزوره ولا نزوره في بيته. إذا واحد مستعص في البيت بغير رضا صاحب البيت لا نزوره في بيت، ولو كان والدا، ولو كانت والدة، ولو كان جدا ولو كان ولدا ولو كان عما ولو كان ابن عم ولو كان ابن خال، نقول له نحن نحب لك الخير، أنا أحب لك الخير. صاحب البيت لا يرضى أن تبقى في هذا البيت، أنا لا أريد أن أقع في المعصية. صاحب البيت لا يرضى أن أزورك في بيتك فأنا لا أزورك. هو يريد بيته، لا يريد أن تقعد أنت ولا أن تدخل إليه واحدا من قرابتك. يريد بيته، رد إليه بيته، عندما ترد إليه بيته أنا أزورك إن شاء الله تعالى. إلا أن يأذن لك صاحب البيت، يعني إلا أن تذهب إلى المالك فتقول له أنا لا أرضى بفعل قريبي هذا، إذا أذنت لي أزوره، إن لم تأذن لا أزوره، إن أذن لك عند ذلك لك أن تزوره وهو في البيت. لكن عليك بالنصيحة، عليك أن تنصحه أن يخرج من هذه المعصية. أمنوا هذا الشيء لا ينتبه إليه كثير من الناس، كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا. فخرج ما يؤخذ من الناس بحق كالذي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، الله ينجينا يوم القيامة. فخرج ما يؤخذ من الناس بحق كالذي يأخذه الحاكم لسد الضرورات من أموال الأغنياء إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك. كما ذكرنا أمس، إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لسد الضرورات، مثلا البلد فيها فقراء كثيرون ما عندهم ما يكفيهم من الطعام، ما عندهم ما يكفيهم من اللباس، ولم يكن في بيت المال ما يكفي كل هؤلاء، الحاكم له أن يأخذ من أموال الأغنياء ما يسد به ضرورات هؤلاء الفقراء. هذا بحق، رضوا أو لم يرضوا يأخذ ليسد ضروراتهم. الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق في أموالهم، رضوا أو لم يرضوا الحاكم له أن يأخذ ما يسد به ضرورات الفقراء. فإن ذلك ليس غصبا بل نص الفقهاء على أنه يجوز أن يأخذ الحاكم من أموال الأغنياء ما تقتضيه الضرورات ولو أدى ذلك إلى ألا يترك لهم إلا نفقة سنة. لو احتاج الحاكم أن يأخذ كل أموال الأغنياء ما عدا نفقة سنة يفعل، يترك لهم إن كان حاجة، ليس بغير حاجة، إن كانت حاجة لأيش؟ لسد الضرورات، مش لأي شيء، لسد الضرورات. ليس متى ما أراد يمد يده إلى أموال الناس، ليس له. وهذا من جملة النظام الإسلامي، وأي نظام أحسن من هذا؟ نعم. ومن ذلك أكل السرقة وهي أخذ المال. لما غزا المغول بلاد المسلمين، التتار بلاد المسلمين، قتلوا وفظعوا وهدموا وجرحوا وسبوا وأفسدوا إفسادا كثيرا، وصلوا إلى بلاد الشام، وكانت في مصر، كان في مصر بعض الحكام يقال لهم المماليك، كانت بداية دولتهم، وكان في مصر عالم من علماء المسلمين يقال له عز الدين بن عبد السلام. الحاكم السلطان قال نحن بحاجة لنهيئ جيشا حتى نصد هؤلاء عن الناس، حتى نحمي البلاد، حتى نحمي المسلمين. من أين نأتي بالمال؟ نفرق على التجار، تجار البلد، نقول كل تاجر يدفع كذا، كل. عز الدين بن عبد السلام قال له: لا. قال: لما؟ قال: لأن عندكم أنتم أشياء كثيرة، يعني أخذتموها من بيت المال بغير حق أنت وأمراؤك. هذه الأشياء الكثيرة من ذهب وفضة، أولا هذه توضع لأجل هذه الحاجة، لأجل هذه الضرورة، إن لم تكفي عند ذلك ينظر ماذا يؤخذ من الناس. أما أن تأخذوا من الناس وهذا موجود بين أيديكم وهو في الأصل لبيت مال المسلمين فليس لكم ذلك. كان هذا الرجل، هذا العالم، كان له هيبة كبيرة، كانوا يخافونه، فمشوا على ما قال. وفي ذلك الوقت الحمد لله جهزوا الجيش وانتصر المسلمون في معركة عين جالوت وقتها نصرا كبيرا، وردوا الخطر عن بلاد المسلمين. هكذا، ليس متى ما أراد الحاكم يمد يده إلى مال من يشاء، لا، هناك قواعد قررها الشرع. في بعض الأحيان يأخذ مقدارا معينا لشيء معين بينه شرع الله، أما فيما عدا ذلك لا يمد يده إلى مال الناس، ليس له ولو كان حاكما. ومن ذلك أكل السرقة، وهي أخذ المال خفية ليس اعتمادا على القوة. قلنا من جملة معاصي البطن أكل مال الغصب، كمان أكل مال السرقة. شو الفرق؟ كلاهما بغير حق، السرقة خفية، الغصب بالقوة. إذا أخذ مال واحد سرقة خفية لا يجوز له أن يأكله، لا يجوز له أن ينتفع به. ويلتحق بذلك أكل كل مال مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع مما مر بيانه. وكل معاملة حرمها شرع الله تعالى لا يجوز أكل المال، الانتفاع بالمال المأخوذ بهذه المعاملة. بيع فاسد، طريقة بيع فاسدة، لا يجوز الانتفاع بالمال المأخوذ منه. إجارة فاسدة، لا يجوز الانتفاع بالمال المأخوذ منه. قراض فاسد، لا يجوز أخذ المال، لا يجوز الانتفاع بالمال المأخوذ منه، ونحو ذلك. أي معاملة فاسدة لا يجوز الانتفاع بالمال المأخوذ منها. بعض الناس يقضي عمره في المعاملات الفاسدة المحرمة، بعدين بعد 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة يقول: أنا أريد أن أتوب. يأتي إلى المسجد، يتردد إلى المسجد بانتظام، يقعد في المسجد، يصلي الصلوات الخمس، يذكر، ولا يرد الحقوق إلى أصحابها، ولا يستسمح الذين أخذ منهم المال بغير وجه حق. هذا ما صحت توبته، توبته ما صحت، لا بد أن يستسمح من أخذ منهم المال بغير وجه حق. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننظر فيما للناس علينا قبل، قال: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الآن في الدنيا تستطيع أن ترد الحق لصاحب الحق، تستطيع أن تستسمحه، ترد له بالدينار وبالدرهم. أما في الآخرة بعد الموت، إذا تبين في الآخرة أن هناك حقوقا عليك، أنك أخذت مال إنسان، أن لإنسان مالا عليك وأنت ما أعطيته، في الآخرة رد الحق ليس بالدينار والدرهم، إنما يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم، حتى إذا لم يبق للظالم حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم فيلقى على الظالم ثم يلقى به في جهنم، إلا أن يوفي الله عنه. بعض الناس الله يوفي عنهم من خزائنه فلا يعذبون في النار، وإلا بعض الناس أصحاب الحقوق الذين عليهم حقوق ولم يؤدوا هذه الحقوق لأصحابها، هكذا يكون استيفاء الحقوق في الآخرة. فينبغي على الواحد منا أن يسعى لتخليص ذمته في الدنيا قبل أن يموت، وقبل أن يندم ساعة لا ينفعه الندم. نعم، أمس كنا قلنا نتكلم عن الفرق بين العين وبين الحسد، الإصابة بالعين والحسد. الحسد شرحناه، أيش هو؟ أن تتمنى زوال النعمة عن المسلم وانتقالها إليك مع العمل بمقتضى ذلك، إما بالقلب بالعزم وإما بغير ذلك باللسان بالجوارح. أما الإصابة بالعين فمعناها أن ينظر الإنسان إلى شخص نظرة خبيثة، نظرة حسد، يفعل ذلك. عندما يفعل ذلك وفي الغالب ايش يحصل منه؟ يتكلم بكلام، الشيطان يكون حاضرا فيؤذي الشيطان ذلك الشخص، فيشترك هذا وهذا في تسبيب الأذى لذلك الشخص المعيون. هكذا تكون الإصابة بالعين. أما النظرة البريئة التي ليس فيها حسد فهذه لا تضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه يعني هذا شيء موجود، وقال عليه الصلاة والسلام يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. مما يعمل ليتقي الإنسان الإصابة بالعين أن يتحصن كل يوم صباحا ومساء، يقرأ في الصباح بعد صلاة الصبح سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات في الصباح و3 مرات بعد غروب الشمس في المساء. هذا حصن عظيم عظيم عظيم من أذى الإنس وأذى الجن، أخبرنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حتى يحصل السر لابد أن يقرأ الإنسان قراءة صحيحة، فالذي لا يعرف كيف يقرأ قراءة صحيحة يقرأ أولا على من يحسن القراءة، ثم بعد ذلك يقرأ في الصباح وفي المساء، فيكون في هذا حصن له إن شاء الله تعالى. الله تبارك وتعالى ييسر لنا الخير ويوفقنا جميعا إلى ذلك، وسبحان الله وبحمده، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وفي